بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام، أي من الآفات والنقائص والنكبات، لأنه في الآية التي قبلها ضرب مثلا في الدنيا: إنما مثل الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. ثم في هذه الآية رغب إلى دار السلام، وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة أن هذا من الحكم التي سمي القرآن من أجلها مثاني: يذكر الشيء ويثني بضده، فذكر الدنيا وذكر ضدها، أو ذكر الآخرة، ذكر الدنيا وفناءها وزوالها، وذكر الدار الباقية في النعيم، فقال: والله يدعو إلى دار السلام. والمراد أن الله جل وعلا يدعو عباده إلى الجنة، وذلك بدعوته إياهم إلى الإيمان به وبرسله وبالقيام بالأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة برحمة الله جل وعلا، لأن الجنة لا بد لها من عمل، لا بد الإنسان يعمل، وإن كان الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، لكن هي سبب من الأسباب. ولهذا قال: والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام هي الجنة، وقيل لها دار السلام لسلامتها من كل نقص وعيب، لسلامتها. من يدخل الجنة لا يشعر ولا يجد نقصا في كل شيء، ولذلك نص العلماء على أن أصحاب الجنة لا ينامون فيها. لماذا؟ قالوا: لأن النوم نقص. النوم نقص ولا لا؟ رفع القلم عن ثلاثة، وعن النائم حتى يستيقظ. فأهل الجنة لتمام نعيمهم ما ينامون فيها، لكن ليس معنى ذلك أنهم لا ينامون أنهم يتعبون يحتاجون إلى النوم، لا، وفي غاية السرور. ولهذا جاء في حديث، وإن كان فيه لكن جاء بطريق آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث صحيح، قال: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء بعض الحديث: يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا، إن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تنعموا ولا تيأسوا وتبأسوا. وذكر أمور، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأصحابه قال: هل من مشمر لها؟ قالوا: نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. ولهذا آخر رجل، حديث الصحيحين، آخر رجل يخرجه الله من النار بعد أن يعذبه ما شاء في النار، ثم يخرجه ويمكث مددا طويلة على ما جاء في تفصيل الحديث، ثم يدخله الله عز وجل الجنة. فإذا دخل الجنة تراءى له بأنها ملأى، ما فيها مكان، قد أخذ الناس وأماكنهم. فيقول الله جل وعلا له: تمنى، تمنى، فيتمنى: أريد كذا وأريد كذا. فيذكره الله جل وعلا: تمنى كذا، حتى تنقطع به الأماني، ما في شيء إلا تمنى. فيقول الله جل وعلا له: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ الدنيا من لدن خلق آدم إلى قيام الساعة في البلاد كلها، ما هو في مكان واحد. فقال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله جل وعلا: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: عشرة أضعافها. حديث البخاري ومسلم. هذا أقل أهل الجنة نعيم، والله أعلم. آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة له عشرة أضعاف الدنيا. فهي دار السلام، والسلامة من الآفات، والسلامة من كل شيء، سلامة من الموت، ما يموتون، خالدين فيها أبد الآباد. ق قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يهدي من يشاء، هداية التوفيق والإيمان، من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى الجنة، الموصل إلى دار السلام، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء. فرجع الأمر إليه، الله يدعوكم إلى دار السلام فاعملوا بالأعمال التي تكون سببا إلى الوصول إلى دار السلام، واسألوا الله والجأوا إليه واطلبوه أن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ثم قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن من أحسن العمل في الدنيا والآخرة له الحسنى في الدار الآخرة، كقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. للذين أحسنوا، الجزاء من جنس العمل، للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا أي أحسنوا العمل، والعمل الحسن الصحيح المقبول هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله جل وعلا فيه، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء في الحسنى ما هي، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقيل قال بعضهم: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا يدل عليه الحديث الصهيب عند مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم، النظر إلى وجه الله الكريم. إذن الحديث واضح: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. وقال بعضهم إن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي غرفة من لؤلؤ، من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. ومثل هذا يحتاج إلى دليل عليه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب في القرآن. وقال بعضهم: الحسنى واحدة من الحسنات، يعني من عمل، من أحسن له حسنة، من أحسن العمل له حسنة وثواب. قالوا: الحسنى واحدة من الحسنات، واحدة من الحسنات بواحدة، والزيادة التضعيف إلى 50 أو إلى 700 أو إلى 10، هذا قول. وقال آخرون: نعم، الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة زيادة مغفرة من الله ورضوان. ورجح ابن جرير الطبري أن الحسنى هي الجنة، والزيادة تشمل كل ما ذكر من النظر إلى وجه الله وتضعيف الحسنات ونحوها ومغفرة الذنوب ونحوها، يرى العموم. وإن كان أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله، لا شك الحديث في صحيح مسلم، لكن الحديث لا يقتضي الحصر وأن هذه هي الزيادة فقط، لكن هذا مما يزيدهم الله ويعطيهم. إذن للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى، وهو دخول الجنة بفضل الله ورحمته، وزيادة أيضا في الجنة وهو النظر إلى وجه الله وما أعده الله لهم من مضاعفة الحسنات ومغفرة السيئات. قال: ولا يرهق وجوههم قتر، لا يرهق يعني لا يغشى، لا يغشى وجوههم قتر القثر الأصل فيه الغبار. قال الطبري: لا يغشى وجوههم ركاكة ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما عليها قتر. يعني المعذبون وأهل الشر يصيبهم نسأل الله العافية في وجوههم ركاكة، يصيبهم تكسف وجوههم فتصبح كأن عليها قتر، كأن عليها غبرة. فالمؤمنون منجون من هذا، ولهذا قال: لا يرهق ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. وذلة هي الهوان، ما تلحقهم، ما يلحقهم هوان، بل هم مكرمون منعمون معززون. قال جل وعلا: أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة أي الملازمون لها، لأن الصحبة تطلق على الملازمة، فإذا جاء أصحاب الجنة معنى ذلك أنهم الملازمون لها، أهلها الملازمون لها الذين لا يخرجون منها أبدا، هم فيها خالدون. نعمة أخرى: خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها، بل هم باقون في هذا النعيم، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء من عباده. ثم قال جل وعلا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. قال ابن كثير: لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات ويزدادون على ذلك، عطف بذكر حال الأشقياء، فذكر تعالى عدله فيهم وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك. الله أكبر. مع أنهم مجرمون كفار، لكن الذين كسبوا السيئات عملوا الأعمال السيئة، فإن الله جل وعلا يجازي السيئة بسيئة، كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا من كمال عدل الله عز وجل، لكن فضله يعطي المؤمنين على الأقل عشر مرات ويضاعف لهم فوق ذلك، لكن هذا عدله، السيئة بسيئة. قال جل وعلا: جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، أي تغشى وجوههم وتعتريهم وتعلو على محياهم ذلة، أي خزي وهوان وصغار، نعوذ بالله. ما لهم من الله من عاصم، ما لهم أحد يعصمهم من الله أو يحول بينهم وبين عذاب الله أو ينقذهم من عذابه، لأن الله هو المولى ونعم النصير، فلا مولى إلا هو ولا يعصم أحد منه. ولذلك الواجب على المؤمن أن يتخذ الله وليا، يتولى الله فيطيعه ويلجأ إليه ويعتمد إليه حتى ينجو من كل كرب ومكروه، فلا عاصم لهم من الله. قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، نسأل الله العافية، كأنما أغشيت وجوههم غشيها قطع من الليل المظلم، يعني يعلوها سواد عظيم مثل سواد الليل، مثل قطع الليل المظلم، نعوذ بالله، جزاء وفاقا. والمؤمنون يبيض وجوههم، ألم تبيض وجوهنا. قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار أي الملازمون لها أبد الآباد، وهم خالدون فيها أبدا، لأن الخلود يرد في القرآن مطلقا هكذا خالدين فيها، ورد في بعض الآيات مقيدا بأبدا في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار، ومعنى ذلك أن أهل النار الذين هم أهلها مثل من عناهم الله هنا لا يخرجون منها، بل هم خالدون فيها أبد الأبد. وأصحاب الجنة كل من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، خالدا فيها أبد الأبد، لكن بعض الموحدين لا يدخلها مباشرة، ينقى ويطهر ثم يدخله الله جل وعلا الجنة كما صحت بذلك الأحاديث. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي واذكر يوم نحشرهم أي نحشر الخلق جميعا من الإنس والجن ومن الأبرار والفجار، وهو يوم القيامة يوم الحشر، جميعا لا نترك منهم أحدا ولا يتخلف منهم أحد. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، ثم يقول الله جل وعلا للذين أشركوا به وجعلوا له شريكا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي يلزموا مكانكم، يلزموا مكانكم مكانا معينا. فزيلنا بينهم، فزيلنا يعني ففرقنا بينهم وبين المؤمنين، أمرهم بأن يلزموا مكانا، فزيلنا أي فرقنا بين المؤمنين والكافرين، لأنهم في الحشر يكونون سواء، ولهذا يموج الناس بعضهم ببعض كما في حديث الشفاعة، فيذهبون إلى آدم يقول اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا ليفصل بيننا. لكن بعد ذلك حينما يفصل الله يميز بينهم ويفرق بينهم، فالمتقون إلى الجنة والنعيم، والكفار إلى نار جهنم. قال فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وبين المؤمنين. قال الطبري زلت الشيء أزيله إذا فرقت بينه وبين غيره وأبنته منه، والمعنى ففرقنا بين المشركين وما أشركوه مع الله، يعني أنتم وشركاؤكم. قال جل وعلا وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، شركاؤهم آلهتهم التي اتخذوها شركاء مع الله، سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو غير ذلك، فيتبرأ منهم شركاؤهم ويقول ما كنتم إيانا تعبدون، ما نقر ونعترف أنكم تعبدوننا. قال فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، هذا من قول الشركاء، كفى بالله يكفينا ربنا جل وعلا شاهد بيننا وبينكم بأن كنا عن عبادتكم لغافلين، غافلين ساهين عن عبادتكم، ولا نعلم بها ولا نرضى بها، كفى بالله شاهدا، فالله يشهد علينا لأنه يعلم السر وأخفى ويعلم حالنا كيف كنا. وهذا فيه بيان أن من أشرك به يتبرى ممن أشرك به، من جعل مع الله شريكا يتبرى ممن أشرك به، وهذا والله عين الخسارة، أن يكون من اتخذه إلها في الدنيا يتبرأ منه ولا ينفعه بشيء. ولهذا لا يجوز أن يعبد مع الله سواه، يجب أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة وأن يخص بها، فهو نعم المولى ونعم النصير. قال جل وعلا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، هنالك يعني في هذا الوقت تبلو، ومعنى تبلو أولا تبلو فيها قراءتان، تبلو هذه قراءة الجمهور بالباء، وقرأ حمزة والكسائي تتلو، تتلو كل نفس، فإن كان المعنى تتلو يعني كل نفس يوم القيامة تتلو وتتبع عملها الذي قدمته أسلفته، وإن كانت بالباء تبلو فمعنى ذلك تخبر وتعلم، تبلو كل نفس يعني تعلم وتخبر ويظهر لها ما قدمته، لأنه يوم القيامة كل إنسان يرى عمله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. قال جل وعلا فمن يعمل ذرة خيرا يره ومن يعمل ذرة شرا يره. فقدم يا عبد الله ما تسرك رؤيته يوم تلقى الله، وإلا ستعرف وتعلم عملك وتراه بأم عينك فالذي لا تريد أن تراه في صحيفة عملك ابتعد عنه، وإلا ما عمل ستجده. قال جل وعلا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أسلفت يعني قدمت وأمضت، ومنه السلف، السلف الصالح أي المتقدمون الذين مضوا على العقيدة الصحيحة وعلى منهج النبوة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا، ارجعوا إلى الله، في الدنيا اغتروا وذهبوا وجاءوا، لكن ردوا إلى الله يوم القيامة وارجعوا إليه وأوقفوا بين يديه، وظل عنهم ما كانوا يفترون، ظل وذهب وزال عنهم ما كانوا يفترونه من الشركاء والآلهة التي كانوا يعبدونها مع الله. وكل هذا وإن كان على سبيل الإخبار لكنه على سبيل الأمر للمشركين أن يؤمنوا بالله، والتحذير لهم من الشرك ومن اتخاذ الأصنام ومن جعلها شركاء لله جل وعلا. إذا كان هذا نهاية مطافها وأمرها، كيف تتخذ مع الله وتشرك معه؟ ثم قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا استفهام تقريري يقرر الله عز وجل هؤلاء المشركون، سورة مكية يقرر هؤلاء المشركون بأمور واضحة من أفعال الله جل وعلا، أفعال الربوبية، ليستدلوا بها على وجوب إفراد الله بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية ما يكفي، لا بد أن يأتي معه بالألوهية، لا بد أن يفرد العباد ربهم يعبدوه وحده لا شريك له ولا يشرك معه أحدا. فقال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء، قال الطبري قل من الذي ينزل عليكم الغيث والمطر، هذا الرزق الذي يأتي من السماء، الغيث أو المطر. وبعضهم يرى ما هو أعم من هذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يرزقكم الأرض ويدر لكم الأرزاق ويخرج لكم النبات وسائر الأرزاق التي تنالكم أو تنالونها وتصير إليكم، من الذي يرزقكم إياها؟ الجواب هو الله. ولهذا ما ذكر الجواب، ما ذكر الجواب هنا، لماذا؟ لأنه أمر يتفق عليه الخلق كلهم الكافر والمؤمن، يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم، ويرزقهم من السماء ويرزقهم من الأرض، ولا أحد يستطيع يأتي بالمطر، ولا أحد يستطيع ينبت الأرض ولا يخرج خيراتها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان هو الذي يفعل ذلك وجب أن تفردوه بالعبادة ولا تشركوا معه غيره. قال أما يملك السمع والأبصار، من هو الذي يملك السمع والبصر ويهبهما لك؟ من الذي يتولاهما ويملكهما، خلقهما وأوجدهما وهو مالكهما وأعطاك إياهما ويسلبهما منك أو من غيرك إذا شاء؟ الجواب هو الله، إذن هو المستحق أن يعبد. قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا مر معنا في سورة آل عمران لكن لا مانع أن نشير إلى شيء. فمن الذي يخرج الحي من الميت؟ يقول ابن كثير ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. ثم قال وقد تقدم ذكر الخلاف، ولكن مما ذكر سبقا ذكرناه، منهم من قال يخرج الحي من الميت، يخرج الإنسان من النطفة، ويخرج الطير من البيضة، البيضة ميتة، فتنفلق عن طائر حي. هذا الإنسان كان من مني يمنى، ثم خرج هذا الإنسان الذي يتحرك ويذهب ويجيء، وضربوا له أيضا أمثلة، قالوا مثل النبات من الأرض يخرج نباتا حيا والأرض ميتة، وذكروا أيضا قالوا يخرج المؤمن من الكافر، تجد رجل كافر ويولد يلد مؤمنا. وهذا على كل حال كله على سبيل ضرب المثال والتقريب، وإلا كل ميت أخرجه الله من الحي فهو داخل في هذه الآية، أو حي أخرجه الله من الميت. ومما ذكره الميت قالوا مثل إخراج النطفة من الإنسان، ومثل إخراج البيضة من الدجاجة، ومثل إخراج الكافر من المؤمن. والجواب هو الله، هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فمن يفعل ذلك هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال جل وعلا ومن يدبر الأمر، من الذي يقدر الأمر ويقضيه ويدبر أمر السماوات والأرض؟ هو الله. فسيقولون الله، يقرون بتوحيد الربوبية، الكفار يقرون بتوحيد الربوبية لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية، أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا ليس عجب. قال جل وعلا فقل أفلا تتقون، استفهام إنكاري، ما دام أقررتم أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه الأمور فتؤمنون به وتهردونه بالعبادة ولا تشركون معه غيره. ثم قال جل وعلا فذلكم الله الذي يفعل هذه الأشياء، فذلكم الله ربكم الحق، هو رب الخلق كلهم، وربوبيته منها ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هو رب الخلق كلهم، هو رب الطيبين ورب المؤمنين. فالحاصل أنه ربكم هو الله الحق، هو الإله الحق، هو الرب الحق الذي يجب أن تعبدوه وتصرفوا العبادة له. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق؟ هذا هو إلهكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فالآلهة الأخرى التي عبدتموها من دون الله هذا ضلال، لا تستحق أن تعبد، وفعلكم ذلك ضلال منكم. فاعبدوا المعبود الحق، الإله الحق سبحانه وتعالى، الرب الحق. فإنما بعد الحق، فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فكل من عبد غير الله فهو ضال. قال جل وعلا فأنى تصرفون، أنى بمعنى كيف، وتصرفون يعني تصرفون عن الحق، كيف تصرفون عن الحق مع وضوحه وظهوره وجلائه؟ فالله جل وعلا هذا استفهام توبيخ لهم. ثم قال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك أي يقول الطبري أي وجبت عليهم كلمة الله، كلمته وهو قضاؤه وحكمه في السابق من علمه عليهم، لأن الله قد كتب مقادير كل شيء، فالناس لا يخرجون عن كلمته وإن كانوا لهم حرية العمل والاختيار، وإنما يعذبون بناء على عملهم. فأما المؤمن فييسر لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. قال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، فسوء الفسق هو الخروج من طاعة الله، الذين فسقوا خرجوا عن طاعة الله إلى معصيته، أنهم لا يؤمنون. هذه كلمة الله، أن هؤلاء لا يؤمنون، لكن لم يظلمهم الله جل وعلا، وإنما خلقهم وأوجدهم وأعطاهم الآلات وأرسل لهم الرسل وبين لهم طريق الحق وحذرهم من طريق النار ودعتهم الرسل وأقاموا عليهم الحجة فأبوا، هذا عملهم، هذا عملهم، يستحقوا النار بعملهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم قال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هذا أيضا، ولهذا السورة كما قلنا مكية. لاحظوا كيف تقر التوحيد، كيف تقر توحيد الألوهية، لأنهم يؤمنون بتوحيد الألوهية، فكيف يقرره؟ فإذا أقروا به استدل به عليهم في توحيد الألوهية. من يفعل ذلك أفردوه بالعبادة، خصوه بالعبادة. قال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يبدأ الخلق يعني ينشئه، يبتدئ خلقه ويوجد الخلق، ثم يعيده يعني بعد ذهاب الخلق كما يحصل لابن آدم. هل يستطيع أحد بعد أن يفنى يعيده؟ أولا هل يستطيعون بدءا يبدأ خلقه ثم يعيدونه بعد موته أو فنائه؟ الجواب لا، ولا يفعل ذلك إلا الله الخلاق. هل من خالق غير الله؟ لا أحد يخلق غير الله جل وعلا. إذن فهو الذي بدأ الخلق ويفنيهم ثم يعيدهم مرة أخرى، فمن فعل ذلك هو المستحق وأن يعبد، لأنه القدير جل وعلا. قال: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. الله هو الذي يبدأ الخلق فيخلقك من عدم أول مرة، ثم يحيي ثم يميتك وتفنى ثم يعيد خلقك يوم القيامة. فأنى تؤفكون يعني كيف تصرفون عن الحق، كيف تصرفون عن الحق مع بيانه وظهوره وجلائه؟ هذا توبيخ لهم. قال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل من شركائكم من يهدي يستطيع أن يهدي هداية التوفيق ويخلق الإيمان في القلب؟ الجواب لا. ثم قال: قل الله يهدي للحق. فالله هو الذي يهدي الضال إلى الحق، وهو المالك له، ولذلك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة دون من سواه. ثم قال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ استفهام تقرير، استفهام توبيخ. أحيانا يعني يكون في الاستفهام شيء من التقرير وشيء من التوبيخ. فالله جل وعلا يقول: أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع فيما يدعو إليه من الحق والهدى وفيما أرسل به رسله، أم من لا يهدي؟ ومعنى لا يهدي يعني لا يهدي، قالوا أصلها لا يهتدي فأدغمت التاء في الدال، وفيها قراءات، قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بفتح الياء وفتح الهاء أما لا يهدي، وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب، وقرأ يعقوب بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال أما لا يهدي، وفيها أكثر من قراءة. فالحاصل أن الله يقرر: أفمن يهدي إلى الحق وهو الله جل وعلا أحق أن يتبع أمره وما دعا إليه وما أمر به، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، أو الذي لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره، أو إلا أن يهديه الله جل وعلا؟ فالجواب واضح أن الله أحق أن يتبع، يعني هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هداية التوفيق. وأما أولئك ما يملكون هداية التوفيق، بل حتى نبيا صلى الله عليه وسلم نفاها الله عنه فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: فما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم استفهام إنكار، ما لكم كيف تحكمون أنتم؟ كيف تحكم عقولكم؟ فتعبدون الذي لا يهدي بل هو يهدى، والذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يخلق، كيف تعبدونه؟ كيف تحكموا عقولكم؟ كيف حكمتم هذا الحكم الجائر فعبدتم من لا يستحق العبادة؟ قال جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. هذا أكثر الكفار يتبعون ظنا، أي شك، ما عندهم يقين، بل هم يرون من آلهتهم أنها ما تملك النفع والضر ولا الدافع. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ثم قال: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن والشك ما يغني من الحق شيئا. اتبعوا الحق، لا تتبع الظنون، اتبع الحق الذي لا مرية فيه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، إياك وعبادة غيره، هذه ظنون لا يجوز أن تعبد ولا تستحق أن تعبد، مجرد ظنون وأوهام. قال جل وعلا: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. عليم بما يفعلون من اتباعهم الظن وبكفرهم وتوليهم عن الحق، بل وبسائر أفعالهم ومنها اتباعهم للظن وما هم فيه من الضلال. وهذا كله يقرر وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم جواز صرف شيء من العبادة لغيره. ثم قال جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. وما كان هذا للنفي، لأن وما كان تأتي للنفي وتأتي للنهي، فهنا ينفي. ما كان هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يفترى من دون الله، يختلق أو يقوله أحد أو يتكلم به أحد فيصير كلامه، لا، هذا كلام الله، لا يمكن أن يفتري أحد أو يقوله أحد. ولهذا قال جل وعلا: ولكن تصديق الذي بين يديه. لكن هذا القرآن تصديق، يصدق الكتب التي بين يديه من التوراة والإنجيل، وهذا دليل أنه من عند الله، ما يمكن أن يفترى. لو كان كلام مفترى، وما الذي يدريه عن الأمم السابقة وعما في الكتب السابقة، بل هو من عند الله، ولهذا يصدق ويدل على الكتب السابقة التي أنزلها الله، وهذا دليل أنه من عند الله وليس من عند أحد سواه. قال جل وعلا: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، تفصيل التوضيح والتبيين والتجلية. والكتاب قال ابن جرير الطبري: وتبيان الكتاب الذي كتبه الله على أمة محمد وفرائضه التي فرضها عليهم. إذن هذا معنى الكتاب، تفصيل الكتاب يعني تفصيل الكتاب الذي كتبه الله، التشريع، الشرع الذي كتبه الله على هذه الأمة. فالقرآن يفصل الأحكام الشرعية، ما كتبه الله علينا من الأحكام، فالقرآن يفصل ذلك ويوضحه ويبينه، فهو مصدق للكتب التي قبله، ويفصل الكتاب أي ما كتبه الله علينا من الشرائع ويبينها لنا. قال جل وعلا: لا ريب فيه من رب العالمين. لا ريب، لا شك فيه، لا شك أنه من رب العالمين، كيف يفترى من دون الله؟ لا يمكن، بل هو كلام رب العالمين، تكلم به النبي، تكلم الله به بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل، وسمعه منه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، استفهام إنكاري، يقولون أنه افتراه من دون الله، هذا من عندي محمد، هذا أساطير الأولين، هذه أساطير اكتتبها هو الذي أتى بها من عندي. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وهذا التحدي في مرحلته الثالثة، لأن الله تحداهم في مسألة الإتيان مثل القرآن في ثلاث مراحل، فكلها عجزوا عنها، بدأ معهم بالأشق ثم الأخف ثم الأخف. فقال: قال أم يقولون، نعم، أم يقولون افتراه فأتوا، نعم، هذه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاونت الجن والإنس وأهل السماوات وأهل الأراضين على أن يأتوا بمثل القرآن كامل ما يستطيعون. فما استطاعوا كفار قريش، بل جاء في كتاب، جاء في القرآن يعني صريحا. الآن أنا غابت عني الآية، أن الله يعني طالبهم أن يأتوا بكتاب مثله. نعم، فأتوا بكتاب من عند الله، ما استطاعوا. ثم انتقل معهم إلى أن يأتوا بعشر سور كما في سورة هود، أم يقولن افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من الله إن كنتم صادقين، فلم يستطيعوا. فقال في هذه الآية وهذا المقام الثالث الأخير، فأتوا بسورة مثله أو بسورة من مثله في آية أخرى، فعجزوا، ما استطاعوا يأتون بالكتاب بكتاب مثله ولا بعشر سور فقط، وما ولم يأتوا بسورة واحدة. فكيف يقولون مفترى؟ افتروا إن كنتم صادقين أنه مفترى. لا والله ليس مفترى، هذا كلام رب العالمين، ولهذا ما يستطيعون أن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مؤيدا معينا له. إذن هو كلام الله. قال جل وعلا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا من استطعتم أن يعينكم على الإتيان بسورة مثله، فادعوا من شئتم حتى يعينكم ويساعدكم في الإتيان بسورة مثله، من شئتم. هذا تحدي، إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون أن تأتوا بمثله، لكن ما يستطيعون، هم كذبة. قال جل وعلا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يقول ابن كثير، بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه، لم يحيطوا بعلمه أصلا، ما علموه حق العلم ولا أحاطوا بمعرفته وعلمه، فهم كذبوا به. وهذا من إقامة ربنا جل وعلا الحجة على الكفار، كفار قريش معرضون، جلى لهم أمر القرآن حتى أقروا واستقر في نفوسهم أنه كلام رب العالمين، لكن أبوا على فبقوا على شركهم، أي ما في فائدة، ليس قصدهم أنهم ما يعرفون الحق، ولهذا هم كذبوا به وهم لم يحيطوا بعلمه، لم يعلموه علما حتى يبقوا ويعرفون ما فيه أو يعرفون حقيقته. ولما يأتيهم تأويله، قال الطبري، ولما يأتيهم تأويله بعد، ولما يأتيهم بعد بيان ما يؤول إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن. ولما يأتيهم تأويله، التأويل يطلق إطلاقان في القرآن، بمعنى التفسير وبمعنى ما يؤول إليه الأمر، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ما آل إليه تفسير الرؤيا، ويأتي معنى التفسير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق أحسن تفسير. لا نعم، وما يعلم تأويله إلا الله. فالحاصل أن المراد هنا بالتأويل أي حقيقة الأمر الذي وعدكم الله، فالله توعدهم بالنار وبالعذاب وهم مكذبون معرضون، قال لما يأتيكم تأويله، إلى الآن ما جاءكم العذاب. تفسير وبيان وحقيقة ما أخبر الله به من العذاب والنكال الذي سيقع بكم ما جاء إلى الآن، الآن جاءكم الوعيد والتحذير. ولهذا قال ولما يأتيهم تأويله، ثم قال كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل ما كذب كفار قريش وقومك يا نبينا بهذا القرآن، هم شابه من كان قبلهم من الأمم السابقة من بني إسرائيل وغيرهم، كذبوا أنبياءهم وكذبوا كتبهم، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر واعتبر، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لقومه، كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة الظالمين الذين كذبوا أنبياءهم وكذبوا بكتب أنبيائهم، كانت عاقبتهم أن الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر وأحل بهم عقوبته وأنزل بهم العذاب. أفلا يعتبر قومك فيحذرون أن يصيبهم ما أصابهم فهم الظالمون. كانت عاقبة الظالمين والظالمين هنا الكافرين، إن الشرك لظلم عظيم، فكانت عاقبتهم العذاب والنكال. قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم أي من قومك يا نبينا من قريش من يؤمن بهذا القرآن ويتبعه ويعمل بما فيه، ومنهم من لا يؤمن به ولا يصدقه ولا يعمل بما فيه. ثم قال وربك أعلم بالمفسدين، المفسدين غاية الإفساد، وهم المكذبون الذين لا يصدقون بكلام بهذا القرآن بكلامنا، فالله عليم بهم وسيجازيهم على عملهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، إن كذبوك وردوا عليك ما جئتهم به وما أرسلناك به من الحق وهذا القرآن، كذبوك وأبوا أن يقبلوا منك، فقل لي عملي ولكم عملكم، كل نفس بما كسبت رهينة، أنا ما أجازى عنكم وأنتم ما تجازون عني، أنتم تجازون بتكذيبكم عدم قبولكم، ولا أجازى أنا عن عملكم. وهذا من رحمة الله أنه ليس على الداعية إلا الدعوة، ليس عليك هداهم. لو كان لا بد أن يؤمن الناس وقع الإنسان في حرج، لكن عليك البلاغ النذارة، الأمر معروف النهي عن المنكر فقط، هذا الذي عليك. أما يهتدي الخلق أو لا يهتدون، الحمد لله أن الله ما وكل هذا إلينا، ولهذا لا تسأل عنهم ولا يسألون عنك. قال الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال الطبري في تفسيره أي لكم عملكم وتؤاخذون به. نعم، أو ليس هو كلام الطبري، كلام بعض المفسرين، الطبري كلامه سيأتي، أي لكم عملكم تجازون به وأنا لي عملي أجاز به، فلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن كثير يقول تعالى لنبيه وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم، فقل لي عملي ولكم عملكم، كما قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخرها. فقال إبراهيم وأتباعه لقومهم المشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال جل وعلا، نعم، عبارة ابن جرير قال أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، قال وأنا قال لا تؤخذون بجريرتي ولا أؤاخذ بجريرة عملكم، وهي بمعنى ما ذكرنا. ثم قال ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، من هؤلاء الكفار من يستمعون إليك حين نزول القرآن، يستمعون إليك استماع من يرجو منك أن تسمعه وأن تهديه. لهذا قال الطبري من هؤلاء من يستمع إلى قوله أفأنت تسمع الصم، يقول أفأنت تخلق لهم السمع لو كانوا لا سمع لهم يعقلون به أم أنا، وإنما هذا إعلام من الله عباده أن التوفيق للإيمان بيده لا إلى أحد سواه، فأنت ما تستطيع أن تسمعهم، هم يستمعون إليه، لكن أنت لا تسمع الصم، هؤلاء صم عن سماع الحق، أذانهم قد صمت يسمعون الصوت لكن سماع الحق، سماع التفهم الذي يقودهم إلى الحق حرموا، ولو كانوا لا يعقلون، صم ولا يعقلون ما تقول ولا يدرون، لا يمكن أن تهديهم. إذن الذي يسمع ويهدي هو الله، والهداية ملكه وبيده جل وعلا. ثم قال ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ قال الطبري كقوله فيما مضى، قال ينظر إليك يا محمد ويرى أعلامك وحججك على نبوتك، ولكن قد سلبه الله التوفيق فلا يهتدي، ولا تقدر تهديه كما لا تقدر أن تحدث للأعمى بصرا يهتدي به. هذا تقرير ابن جرير. ابن كثير يقول ومنهم من يستمع إليك أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان، وفي هذا كفاية عظيمة، ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله. إذن هذا معنى الآية، وإن كان ظاهرها أنك لا تسمع الأصم ولا تهدي العمي، لكن المراد نفي قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، على إسماعهم الحق السماع الذي يؤمنون من خلاله فيكونون من المؤمنين، أو الهداية التي يهتدون بها الحق فيؤمنون. هذا ملك الله جل وعلا. قال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ثم قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يفعل بالخلق ولا يؤاخذهم بما لا يستحقون، لا الكافر ولا المؤمن. إذن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا الكافر ولا المؤمن، فلا يظلمهم شيئا من أعمالهم، ولا يظلمهم شيئا بأن يجعل عليهم شيئا لم يفعلوه. ولهذا قول بعض الناس ظلمني فلان ظلمه الله، هذا منكر. ظلمني فلان الله يظلمه، نعوذ بالله. إن الله لا يظلم الناس شيئا، شيئا هنا نكر في سياق النفي تدل على العموم. هذا من العبارات الخاطئة عند عامة الناس، بعض الناس، وربما أتي هو من قبل أنه يريد أن الله سبحانه وتعالى يسند كل شيء إلى الله، يقول ظلمني ظلمه الله، لا الله ما يظلم، يقول غشني غشه الله، الله ما يغش، حسدني حسده الله، الله ما يحسد، أكلني أكله الله، الله ما يأكل، لعب علي الله يلعب علي، الله ما يلعب. كلها عبارات سيئة ما تجوز في حق الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا منزه عن صفات النقص. هذا نقص، أو الخيانة، يقول خانني فلان، أو الله يخون من خان، هذا كله منكر، والله منزه عنه. من العبارات السيئة ما تليق بحق الله جل وعلا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالله جل وعلا لا يظلم الناس ولا يعاقبهم بما لم يعملوا، ولكن هم يظلمون أنفسهم بارتكابهم لما حرم الله عليهم. فإذا ظلموا أنفسهم عند ذلك تحصل المؤاخذة بسبب أعمالهم. ثم قال جل وعلا وإما نعم ويوم يحشرهم قبل ذلك نعم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني واذكر يوم أو حين يحشرهم، يحشر الله جل وعلا الكفار، والذي يظهر أنه للناس كلهم وإن كان السياق في الكفار، لكن واذكر يوم يحشر الله جميع الناس يوم القيامة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم قبل ذلك ما لبثوا ولا بقوا في هذه الدنيا إلا ساعة واحدة يتعارفون بينهم، ثم انقطعت هذه المعرفة. هذا تقليل لشأن الدنيا يا أخوان، الدنيا كلها كأنها عشية أو ضحاها، كأنها ساعة مهما طالت الأيام، فكيف يقدم الإنسان هذا الشيء اليسير القليل الفاني الذي فيه النكد يستبدله بالخير بالإيمان والتقوى حتى يكون ممن يدخله الله الجنة ويخلده فيها؟ هذا خبر من الله جل وعلا، وإن كان خبر لكنه يحث في حث لنا حظ استعداد حذر. قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال الطبري كأنهم قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون فيما بينهم ثم انقطعت المعرفة. ما لبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ثم انقطعت هذه المعرفة. ولهذا قال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. سيحشرهم وكل ما مر معهم ما كأنه إلا ساعة. ولكن بعد حشرهم هم صنفان: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، كذبوا بيوم الآخر بالبعث بالنشور بالقيامة، خسروا أشد الخسارة لأنهم خسروا أنفسهم، فبدل نعيم الجنة صاروا في عذاب النار وعذاب السعير. خسروا أنفسهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ما كانوا مهتدين هداية التوفيق، بل كانوا على الضلال والكفر. وهذا لأن الله عز وجل لا يظلمهم وإنما يؤاخذهم بأعمالهم. ثم قال جل وعلا وإما نرينك بعض الذين نعيدهم أو نتوفينك. يخاطب الله عز وجل نبيه قال وإما نرينك الذي نعيدهم، وهو الانتقام من كفار قريش، من هؤلاء الكفار الذين عارضوك وحادوك وفعلوا ما فعلوا. إما نرينك بعض الذين نعدهم في حياتك فتقر عينك بذلك، أو نتوفينك إلينا، أو نتوفينك فنميتك قبل أن ننتقم منهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذا في تصبير من الله جل وعلا لنبيه. فهؤلاء المكذبين، هؤلاء المكذبون الضالون الذين كذبوك وأساءوا إليك، كفروا بالله، إما أن نأخذهم بالعذاب وأنت حي وترى ذلك، أو نتوفاك ونميتك قبل أن نحل بهم العقوبة، لكن وإن حصل هذا فإلينا مرجعهم، مآلهم إلينا ومرجعهم إلينا، وسيقفون بين يدي الله وسيجزيهم على أعمالهم. ولهذا قال ثم الله شهيد على ما يفعلون، شهيد شاهد لذلك، يشهده ويراه ويبصره، شهيد على أعمالهم التي عملوها، ما يخفى عليه شيء منها على ما يفعلون. وهذا فيه نوع تهديد، أو فيه تهديد وتخويف، وفيه أيضا تسلية، نوع تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا ولكل أمة رسول، ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسله الله إليهم، كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فقد عمت الرسالة الأمم كلها، لأن الله جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر من الله، فأقام عليهم حجته الرسالية. إذن ولكل أمة رسول أرسلته إليهم وأقمت عليهم حجتي، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. هذا يوم القيامة، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا، وهم لا يظلمون أي شيء من الأشياء. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء، نعم، قال يقول ولكل أمة رسول، قال مجاهد يعني يوم القيامة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، قال كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا، أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل بينهم ويقضى لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. إذن ظاهر كلام المؤلف ابن كثير وهو كلام مجاهد أن هذا يوم القيامة لكل أمة الرسول، نعم، فإذا جاء رسولهم مجيئه يوم القيامة وليس في الدنيا، وهذا الواقع يدل عليه، لكن كل أمة خلا فيهم نذير وأرسل إليهم رسول، لكن مجازاتهم والقضاء بينهم لا يكون إلا يوم القيامة، فقضي بينهم بين هذه الأمم بالقسط والعدل بدون ظلم، وهم لا يظلمون شيئا لأن الله حكم عدل. ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا إنكار من قريش للبعث، لأن الآية السابقة تدل على البعث، التي قبلها تدل على البعث والنشور، وهم مكذبون بالبعث والنشور وبيوم القيامة، لا يصدقون بهذا، ولهذا قالوا، قال الله عنهم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد؟ يوم نبعث ونحشر، ما رأينا شيء. إن كنتم صادقين أي أنت ومن معك يا محمد، لأن أصحابه يقررون ما يقرره صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ما يعتقده، وهذا من كبرهم وعتوهم. قال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قل لهم يا نبينا: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لا أملك أنني أنفع نفسي ولا أضرها إلا إذا شاء الله أن أنفع نفسي بشيء، فشاء لي ذلك وقدره وأذن لي فيه، لأن الأمر بيده وهو الرب وهو المعبود. ولهذا هذا يتضمن بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا في أمر القيامة، فيبين لهم أنه عبد ورسول، والأمر أمر الله، وهو الإله وهو المعبود وهو المتصرف جل وعلا. ثم قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قال الطبري: إلا ما شاء الله فأجلبه إلى نفسي بإذن ربي، كان يقصد الاستثناء، لكل أمة أجل، قرر لهم أن كل أمة لها أجل، لها وقت، لها موعد لا بد من أن تلقاه، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاءهم هذا الأجل لا يمكن أن يستأخرون عنه ساعة من الزمن، والساعة في عرف القرآن والسنة تطلق على الوقت القليل والكثير، ليس ساعة يعني 60 دقيقة، قد تطلق على لحظة وقد تطلق على وقت أطول، فلكل أمة ساعة لا يستأخرون، ما يتأخرون عنها شيئا أبدا ولا يتقدمون عليها. فتكذيبكم وقولكم متى هذا الوعد، أنا لا أملك هذا، الأمر لله، هذا محدد ومؤجل عند الله جل وعلا، فإذا جاء لا تستأخرون عنه ولا تتقدمون. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أرأيتم تقرير، إن أتاكم عذاب الله بياتا، والبيات يعني في الليل، بياتا يعني يبيتون في العذاب، بالعذاب في الليل، ومنه البيتوتة، أو نهارا ضحى وهم يلعبون، لأن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، فإن شاء أحل بكم العذاب بالليل، وإن شاء أحل بكم العذاب بالنهار. ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قالوا هذا استفهام معناه التهويل والتعظيم، كما يقول القرطبي، ليعظم أمر هذا العذاب الذي سيأتي، مهيل مخيف، ماذا تستعجلون أنتم؟ ولهذا قال: ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قال الطبري: أو في الآية التي بعدها ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. يقول الطبري: أهنالك، يقول أثم هنا بمعنى أهنالك وليس بمعنى ثم العاطفة. يقول: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها المشركون صدقتم به في حال لا تنفعكم. أثم إذا ما وقع يعني نزل بكم العذاب وحل بكم يوم القيامة العذاب آمنتم وصدقتم أنكم تبعثون وأنكم تعذبون، الآن ما ينفعكم الإيمان في تلك اللحظات في ذلك الزمن في ذلك الوقت، انتهى التكليف في الدنيا، الآن وقد كنتم به تستعجلون. يقول: متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ في الدنيا كانوا من شدة تكذيبهم يستعجلون، متى؟ ائتنا به إن كنت صادقا. يستعجلون يستحثون النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يحل بهم هذه حالهم، أن الله جل وعلا يقول: أثم إذا ما وقع بكم العذاب الذي كنتم تستعجلون آمنتم وصدقتم وقلتم إنه حق، الآن ما ينفعكم هذا. وقت الابتلاء والتصديق والإيمان هو في الدنيا وليس في الآخرة، الآخرة جزاء. وقد كنتم به تستعجلون بهذا العذاب بهذه الساعة وبهذا اليوم، كما قال فيما مر ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم قيل لهم بعد أن حسبوا وحل بهم العذاب وجزوا على أعمالهم: ذوقوا. وهذا دليل للذين ظلموا، يعني الذين كفروا، إن الشرك ظلم عظيم، ودليل أنهم يذوقون نعوذ بالله طعمه ويحسون به أشد الإحساس. ذوقوا العذاب، ذوقوا عذاب الخلد، عذاب تخلدون فيه ما ينتهي خالدين فيها. لذا قال عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. استفهام تقري: هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الأعمال، يعني هذا العذاب الذي يحل بكم لا تظلمون فيه، وإنما تجازون بأعمالكم التي كنتم تعملونها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونسأل الآن السؤال هنا: الله إن الأسئلة صعبة، طيب. يقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اذكر التفسير الصحيح للآية مع ذكر الدليل عليه. اذكر الدليل التفسير الصحيح مع ذكر الدليل عليه. أشرف فلاح، ما تختار أحد؟ سن حولك أحد؟ نعم أنت يا أخي. نعم هذا الدليل. ما في دليل من السنة. لكم موعد. اختصرت شوي. قال: فيكشف الله أنه بد أن أعطيك الجائزة وأنت مشكلة. طيب، على كل حال إن شاء الله الجواب صحيح من حيث الجملة، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نعم العبد يا رسول الله.